دار عند العامة الحديث المشهور اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وهذا رواه الطبراني وهو خبر منكر لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.